قام نواب مجلس الشعب الأعلى بالزيارة الإطلاعية إلى موقع معركة بوتسومبو الثورية وموقع ريم يونسو للآثار التاريخية الثورية يوم 13 من هذا الشهر. فور وصولهم إلى بوتسومبو، وضعوا باقات الزهور أمام تمثال زعيم العظيم كيم إل سونغ المنتصب عند شاطئ نهر كاريم وسلموا عليه. بعد تفقدهم لموقع معركة بوتسومبو الثورية وموقع ريم يونسو للآثار التاريخية الثورية، أقاموا جلسة عرض الانطباعات عن ذكريات المشتركين في حرب العصابات ضد اليابان وهم يبيتون في المخيم. وفي يوم 14 منه قام نواب مجلس الشعب الأعلى بالرحلة الإطلاعية إلى مخيمات تونبون وكونتانغ وبيغيبون. بعد وصولهم إلى قضاء سامزيون، عقدوا العزم على الإسراع بالتقدم المظفر للاشتراكية وفاء لقيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، وذلك أمام النصب التذكاري الضخم عند ضفة بحيرة سامزي وتمثال الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين في القضاء. في ذلك اليوم زار نواب مجلس الشعب الأعلى البناة الذين يصنعون التجديدات في بناء قضاء سامزيون وسلموا لهم موات الإعانة وعملوا معهم.